الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. درس اليوم مثل آخر يدل على شفقة النبي على الأمة. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل ووصف حال من استجاب دعوته وحال الناس الذين استجابوا والذين لم يستجيبوا. الذين ما استجابوا الدعوة مثلهم كالآتي، وهو حديث رواه أبو هريرة ورواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يقول أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي مثل الناس الذين بعثت إليه كمثل رجل استوقد نارا. وقول استوقد نارا، وما قال أوقد نارا، لأن استوقد فيه زيادة معنى على أوقد. استوقد طلب وجمع وتكلف وأتى بالحطب وما يوقد وبعد ذلك أوقد. لو قال أوقد لا يمنع أن يكون الشيء موجود وأوقده. أوقد السراج، السراج موجود، الغاز موجود، توقد. استوقد زيادة المبنى، هذه لغة عربية، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. التاء هذه أعطتنا معنى غير المعنى الأول. أوقد، أوقد يوقد. استوقد يستوقد، يطلب النار، يذهب إلى البراري والقفار، يصعد الجبال، يأتي بها ويجمع، بعد ذلك يوقد. مثلي ومثل أمتي كمثل رجل طلب الحطب، طلب ما يوقد، تكلف، أتى به، أضاء، نور، أوقد. فجعلت الدواب والفراش، الفراش الطائر المعلوم الذي يقع في النار، طائر صغير جناحه أكبر من حجمه يقع في النار، كما قال الشاعر: كفراش يحوم حول لهيب، كفراش يحوم حول لهيب، أجل حان فأتى ووقع في النار، أجل ساقه إليه فحام، كفراش يحوم حول لهيب، أجل ساقه إليه فحام، يأتي إلى النار ويقع، جاهل لا يعرف، رأى الوبيص والنار فأتى إلى موضع النار وقد انتهى أجله، ولما انتهى الأجل أتى ووقع في النار. توجد دواب أخرى تدب على وجه الأرض كذلك، إذا رأت النار الوبيص أتت ووقعت في النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يضرب هذا المثل: هذا الرجل استوقد نارا، أوقدها وكان الضياء، فجعلت الدواب والفراش الذي يطير ليلا ودائما يكون عند النار يقعن فيه. الرجل يذب يمنع ولكن لا يقوى، الفراش يأتي ويقع قصرا عنه. فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه، أنا آخذ وفي رواية أنا آخذ بحجزكم موضع ربط الإزار، هذا محل الدكة، هذا يسمى الحجز، أنا آخذ بحجزكم والنار أمامكم تهمون أن تقعوا فيها، وأنا آتي خلفكم أدعوكم أحذركم أنذركم، بل آخذ بحجزكم وأسوقكم إلي لئلا تقعوا في النار. والنار ها هنا المعاصي، الشرك، الكفر، الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، لأن المولى جل وعلا خلقنا لطاعتي، خلقنا لعبادتي، وأنتم ترون الأفواج التي تذهب إلى المقابر ليل نهار غدوا وعشية صباح مساء، أيذهبون بشيء من عرض الدنيا؟ لا والله، لا والله، وإنما يذهبون هكذا جرب من كل شيء إلا من العمل الصالح. ولعل البعض له ولد وعشيرة وجماعة، إذا مات نريد أن نشتري له كفن، نأخذ بفتة بيضاء، واحد يقول لا لما خذوا سليط يا أخي، ليه الإسراف؟ السليط أرخص لأنه سيذهب إلى القبر ويأتي الدود بعد يوم يومين وانتهى كل شيء. نريد حنوط وعطر عودة، ليه عطر عودة؟ عطر العودة الكيلو ب300-400 ريال، يا أخي اذهب اشتري عطر عادي 10 ريال وضعه، لما هذا السرب وهذا الإسراف؟ هذا حال هذا الإنسان، يساق ويحمل ويذهب به إلى رمسه إلى قبره، وحاله كما قال سيد الخلق يتبعه أهله وماله وعمله، يتبعه الأهل والمال والعمل، يؤتى به إلى القبر ويوضع في القبر، فإذا وضع في القبر يرجع المال ويرجع الأهل، ولو قيل لأحد الأولاد الأبرار تعال من فضلك وآنس أباك ساعة واعملوا تناوب في يوم واحد، يأتي الأول وبعد ذلك الثاني والثالث لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، لا والله أنا أدخل مع الميت حرام، ما يجوز، يعرف حرام ويقول حرام، لما؟ لأنه لا يريد أن يبقى معه، بل اسمعوا وعوا يا إخوان، عندما نبادر بغسله تكفينه الصلاة عليه حمله، والله لا نفعل ذلك شفقة به في الغالب، وإنما شفق بأنفسنا، لأنه لو ظل معنا يوم أو يومين أو ثلاثة أقض مضاجعنا، لو رائحة تنتن جميع الحارة. ولذا نحن نحفظ قول من الصغر إكرام الميت دفنه، يعني هيا اسرعوا واذهبوا به إلى قبره، إكرام الميت دفنه، إكرام ما هو إكرامه؟ إكرامه أن يجد عند الله العمل الصالح، أن يجد عند الله الخير، لأنه قبل أن يغسل يكفن انتهى كل شيء ورأى كل شيء. لما جاء الملك وبدأ في العملية، والعملية يبدأها من الرجلين، ينزع الروح من الرجلين، أول ما يفقد من الروح تفقده الرجلان، إذا وضعت يدك على رجلي الميت باردة كالثلج لا حراك فيها، خرجت الروح، بدأ العمل إلى أن يصل إلى الحلقوم، الأعوان يعملون وملك الموت ينظر، النهاية لملك الموت يأتي ويأخذ. إذا بلغت الروح الحلقوم ويصعدون بها إلى السماوات، ولذا تجد الميت بمجرد ما تذهب الروح عيناه شاخصتان تنظر إلى أين يذهب بروحها. ولذا يسن لمن شهد الميت أن يغمض عيني الميت وأن يغلق فمه. إذا رأيت المنظر مخيف، يغلق، تغلق العينين. هو هذه الأثناء رأى كل شيء، إما إلى جنة وإما إلى النار، ولكن نحن لا نعلم، لا ندري. ولذا يرجع المال ويرجع الأهل. المرأة تنتظر 4 أشهر و10 لأنها تريد أن تتزوج آخر، وقد وقع ويقع. المرأة إذا كانت حامل ومات الزوج قبل أن تضع الحمل، تضع المرأة الحمل بعد يوم يومين ثلاثة، ووقع في زمن رسول الله سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، مات زوجها وولدت والزوج على السرير، على السرير لم يدفن، ليس لها عدة، انتهت العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وضعت الحمل بعدما مات الزوج. ما مضت أيام إلا وتهيأت وتزينت وتصلحت، تريد الخطاب، تريد أن تتزوج آخر، هذا انتهى، ما مضى فات، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، ولو بلغت 50 أو 60 والله إنها ترنو إلى زوج، تريد الزوج، لا تظن أنه انتهى كل شيء. يقال امرأة عجوز هيزبون، انحنى ظهرها، رق عظمها، أتى بها ولدها للحج، حملها على عاتقه يطوف بها ببيت الله الحرام، فأتى إنسان إلى هذا الولد وهو يطوف حامل أمه، أتزوجني هذه المرأة؟ قالت له أجبه، قل له نعم في الحال كما أن الرجل يريد. لذا يرجع المال ويرجع الأهل، والذي يبقى أمر لا نريده نحن، لا نصغي إليه، لا نلتفت له، لا نعمل له، وإنما نريد المال والأهل، الذي يبقى العمل. فإذا وضع المرء في القبر أتى العمل وآنسه في قبره، أنا عملك الصالح، الركعتين العشر، الصيام اليومين الثلاثة، الصدقات التي فعلت، البيت الذي عمرته وجعلته لله، المسكين الذي آويته، العمل الصالح الذي فعلته. ولذا قال عليه الصلاة والسلام أنا آخذ بحجزكم لئلا تقتحموا في المعاصي ولئلا تتوغلوا فيها، لئلا تدخلوا في نار الآخرة، فإن نار الآخرة أشد من نار الدنيا. نار الدنيا سهلة، هينة، لينة، لأنها أخذت جمرة من النار ووضعت في الجنة كما يقال مرار 70 مرة، بعد ذلك عادت إلى هذه النار التي نرى. وأما نار الآخرة فإنها سوداء ظلماء، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وإذا استجاروا وطلبوا من مالك خازن النار، طلبوا منه أن يشفع لهم عند الله وأن يخاطب الله ليهون الله تعالى عليهم بعض الأمر، إذا قالوا ورقوا وأتوا بأسلوب بليغ، يا مالك يا مالك يا مالك يا حرف نداء، ادع لنا ربك، ادع لنا ربك يخفف عنا شيئا من العذاب. اطلب الله جل وعلا واذهب اليه حتى يخفف عنا شيئا من العذاب. يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا ربك حتى نسلم من هذا الجحيم، من هذه النار الشديدة. يلتفت إليهم ذلك الملك خازن النار ويقول لهم إنكم ماكثون، إنكم ماكثون دائمون باقون ها هنا. لا شيء، تلك نار الآخرة، تلك النار التي أعدها الله تعالى للعصاة، أعدها الله تعالى للفجار، أعدها الله تعالى للكفار، أعدها الله تعالى للمنافقين، الشيوعيين، العلمانيين، الوجوديين الذين لا يؤمنون بوجود الخالق. العصاة الآخرون الذين ماتوا ولم يشركوا بالله شيء، لهم نار أخف من تلك النار، ولهم مدة يظلون في النار إذا شاء الله تعالى، وبعد ذلك يخرجون إلى الجنة. ونسأل الله ألا يذيقنا النار، إنه جواد كريم. إذن هذا التمثيل البلاغي العظيم الجليل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم وصور فيه صورة الناس حالة الإبلاغ وحالة الاستجابة، وصور النبي صلى الله عليه وسلم حاله أثناء الدعوة وماذا كان يفعل، صبر، كافح، صلوات الله وسلامه عليه، يرقى على المنبر، ينذر، يبلغ، يعظ. ووصفه الصحابي عندما يرى النبي يعظ يقول كان عليه الصلاة والسلام إذا خطب على صوته واحمر وجهه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم. إذا خطب على صوته اشتد غضبه، انتفخت أوداجه كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم صلى الله عليه وسلم. كل هذا لئلا نقتحم النار ولئلا نتشبه بالدواب والفراش الأحمق الجاهل الذي اغتر بالنور بالضياء. وضياؤنا ونورنا الذي نخشى أن نغتر به لمعان الدنيا، زخرفها، التقنية الحديثة، تكنولوجيا تقدمية، مدنية، حضارة، وصلوا إلى السماء، نزلوا على القمر. ما هذه التكاليف؟ حلال حرام؟ لا تشددها، لا تحنبلها. يا أخي الله غفور رحيم، يا أخي أنت شباب صغير، إيش الداعي لتطوع من الآن؟ لما انتظر؟ خذ من الدنيا ما تريد، وإذا شخت وشبت وكبرت بعد ذلك اذهب وخذ لك سجادة إلى المسجد النبوي واعبد الله تبارك وتعالى. أما الآن اضحك، فرفش، العب، لا داعي إلى أن تتحنبل، لا داعي إلى أن تترك لحية كبيرة وتعمل لك ثوب إلى نصف الساق إلى الركبة، خليه يجر، إيش مانع ما دام بمالي وحالي. يا أخي على ما تذهب بعد العشاء وتجمع أولادك وأهلك وتعلمهم آية الكرسي والقرآن وتفتح إذاعة القرآن الكريم؟ لما؟ لأي غرض؟ تريد أن أن تلحق بالأولاد ضيق، تريد أن تمرضهم بمرض نفسي؟ قال الله، قال رسول الله: هذه النار التي خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن نقع فيها وأن نتقحمها. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: أنا آخذ بحجزكم بالأوامر بالنواهي بالمواعظ بالإرشاد بالدعوة صلوات الله وسلامه عليه، والله ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يباعد عن الله إلا بينه. ويوم أن بعثه الله إلى هذه الأمة وعاصر النبي عليه الصلاة والسلام أقواما ما بلغوا حضارتكم ولا مدنيتكم اليوم، وما بلغوا إلى المستوى الذي نعيش فيه اليوم، بل أقول المستوى الذي يعيش فيه فقراء العالم اليوم، الفقراء والحالة التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانت واطية. الرجل لا يجد خاتم من حديد، خاتم من حديد، ومعنى خاتم من حديد يعني مسمار، والمسمار في ذلك القرن ليس كالمسمار اليوم. مسمار اليوم مهذب مستوي جميل نظيف وما إلى ذلك، المسمار في ذلك اليوم معروج مكعب ليس بمستقيم. جاء الرجل يريد أن يتزوج امرأة وهبت نفسها لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أعندك شيء؟ ما عندي شيء. اذهب والتمس شيء. ذهب إلى داره والتمس، ما وجد شيء، ما وجدت شيئا يا رسول الله. اذهب والتمس ولو خاتما من حديد. ذهب يلتمس خاتما من حديد ما وجد، رجع إلى سيد الخلق، ما وجد ولا خاتم من حديد إلا إزاري هذا، عنده إزار ما عنده رداء. قال: تأخذ إزاري هذا. قال: ماذا تصنع بإزاري؟ إن شققته تبدو عورتك، النصف الباقي ما يكفي. الله ألهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأن قال للرجل: أمعك شيء من القرآن؟ انحلت، فرجت، إذا ضاقت لابد أن تنفرج. لما طرق النبي هذا الباب قال: نعم يا رسول الله، معي سورة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وبدأ يعدد. والصحابة كانوا إذا قرأوا القرآن لا يتجاوزون الآية حتى يفهموا معناها ويعملوا بمقتضاها، فالذي حفظ سورة أو سورتين أو ثلاثة أو عشرة فقيه عالم في هذه السورة أحكامها جميع ما يتعلق بها، عدد الآيات والسور التي يحفظ. فقال له صلوات الله وسلامه عليه: إذن زوجتكها بما معك من القرآن. شاهد، ما وجد مسمار من حديد، ما وجد مسمار من حديد. والذي جامع امرأته نهار رمضان ووجبت عليه الكفارة 60 صاع، قال: خذه تصدق به. قال: يا رسول الله، أعلى أفقر منا؟ والله ما بين لابتيها من هو أفقر منه. ولو كان هذا المسجد يتحدث فإن النبي قال لهم وقال للنساء: لا يبادرن برفع رؤوسهن، لأن الرجال أمام والنساء خلف، فإذا سجد الرجال ليس هناك إزار يغطي، تظهر سوءة الرجل. النساء من خلف: لا ترفعن رؤوسكن، انتظرن حتى يستوي الرجال، فإذا استوى الرجال رفعن رؤوسهن. الذي أردت أن أقول: المستوى الدنيوي اليوم بلغ عنان السماء، المستوى ذلك اليوم في الدنيا نزل إلى أسفل السافلين. بعث الله الرسول، جاء بهذا القرآن، أمده الله تعالى أيضا بتأويل القرآن السنة، 23 عام أصبح ذلك الجيل سادة للعالم، سادة للعالم، أطاحوا بأعظم دولتين كبيرتين في الدنيا، فارس والروم. ما أخذ عليهم كبير وقت، أطاحوا بها. وتسمعون وتعرفون كلمة ربعي ابن حراش لما قال له رستم: ما الذي أتى بكم؟ إن كنتم تريدون الميرة ارجعوا نبعث لكم الميرة. تريدون مال نعطيكم، أتيتم تقاتلون ومعكم سيوف كأنها مجان الذي يجن به ونحن معنا الفيلة. انظروا إليهم، قال: أتينا لنخرجكم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، ومن جور الأديان إلى عدل الرحمن. وكان ذلك كما قال بسبب اتباعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دعوا إلى قومية، ما دعوا إلى اشتراكية، ما دعوا إلى شيوعية، ما دعوا إلى هيبية، ما دعوا إلى وجودية، ما دعوا إلى أنه لا ينبغي في مجامعنا ومحافلنا ومجتمعاتنا أن نتكلم بالإسلام. لا، لا نتكلم بالإسلام لئلا يظن أننا ندعو إلى إسلام وإلى أصولية وما إلى ذلك، وإنما نتكلم على أننا قوميين عربيين وما إلى ذلك. والحال كما تشاهد، منذ عام 46 ميلادي، يعني 66 هجري، أخذونا صغار نصيح: لا نرضى بتقسيم فلسطين، لا نرضى بتقسيم فلسطين. قسمت مستوطنات تقام، وإلى اليوم والسلام يمضي ويجري والكلام يحصل والمستوطنات تمشي. سبب ذلك نحن الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، استقاموا على أمر الله تبارك وتعالى. لا تقنية ولا تكنولوجيا ولا حضارة ولا مدنية، كتاب الله، سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا استقمنا على هذا الأمر كان الله معنا، كما كان الله تعالى مع أولئك الأبرار الأخيار الأطهار الذين ما بلغوا في المستوى الدنيوي عشر معشار ما بلغنا إليه، عشر معشار ما بلغنا إليه ما وصلوا إليه، ما وصلوا إليه. الرسول له حجرة من طين، هذا المسجد من طين وسعف وجريد، إذا صب المطر وكف المطر وسجد النبي على ماء وطين. هل ضره؟ ضر أصحابه؟ ما ضرهم، بلغوا دين الله، بلغوا رسالة الله، بلغت هذه الدعوة إلى أقصى العالم، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قال يوما وهو في هذه المدينة الطيبة: إن الله زوالي الأرض، إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، صلوات الله وسلامه عليه. وصل الإسلام يا أخي إلى أستراليا، إلى نيوزيلند، إلى الصين، إلى اليابان، إلى أمريكا. ما تصل اليوم أي موضع على وجه الأرض إلا ومساجد الله قائمة، إلا والمسلمون موجودون. ويكفينا هذه العبرة التي وقعت لنا في هذه الأزمان التي أطاح الله تعالى فيها دعاة الإلحاد، دعاة الشيوعية، دعاة الكفر، وإذا بنا نرى ندوات تقع، وإذا بعلماء، والله علماء يا أخي، حفاظ يعلمون الفقه. أين كنتم؟ اقرأوا الصحف. أين كنتم تقرؤون؟ قال: تحت الأرض نقرأ. يتكلم باللغة العربية الفصحى وأنا لا أستطيع أن أتكلم مثله، ولا أحرص على اللغة العربية كما يحرصه. أين تلقيتم هذا وكيف؟ قال: هذا ديننا وهذه شريعتنا. أغاروا علينا، قتلونا، عملوا ما عملوا، ولكنه لما كان هذا دين الله نحن حرصنا على دين الله وتمسكنا بدين الله الحق الذي ارتضاه الله تعالى لهذه البشرية. هذا شأن من اتبع وأطاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث الثاني أيضا لأبي هريرة وهو كمثل الحديث الأول: مثلي كمثل رجلين استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها، في رواية ما حوله، النار أضاءت حول الرجل أو أضاءت حولها هي، جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها، وجعل الرجل يحجزهن يمنعهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. إياك يعني واسمعي يا جارة، إياك يعني واسمعي يا جارة، يعني أنا كمان غلبتموني وأنا أحجزكم، أنتم تريدون أن تتوغلوا في المعاصي فتغلبوني تقحمون فيها. يقول عليه الصلاة والسلام: فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، لا تقعوا فيها، ابتعدوا عنهم فتغلبوني تقحمون فيها بسبب عصيانكم وبسبب بعدكم عن ربكم تبارك وتعالى. وأشد البعد الشرك، الشرك عبادة غير الله معه، هذا أعظم خطر، وهذا أشد وقع، وهذا السبب الوحيد الذي يمنع غفران الله تبارك وتعالى. أخيرا حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم، هذا الخطاب ليس للذين كانوا معه فقط، هذا خطاب لأمتي جميعا، لأن رسالته ليست لمن كانوا معه فقط، وما أرسلناك إلا كافة للعالمين. وهذا الخطاب ليس للمسلمين فقط، لليهود، للنصارى، لجميع الأمم، لجميع أهل الملل والنحل. مثلي ومثلكم كمثلي رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي، وأنتم تفلتون من يدي، أنا تركتكم على المحجة البيضاء، تركت فيكم كتاب الله وسنتي، ولكن يتفلت قوم عن كتاب الله وعما جاء به رسول الله ويتخذون لهم مللا ونحلا ويتخذون لهم طرقا، درقاوي جلجلوتي تجاني بهوتي، وأخذ من الكلام ما شاء الله، وكلنا مدعوون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يميتنا على سنته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.